الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلاة وسلام على رسوله محمد ومن سار على نهجه واقتفى. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة 39 من كتاب النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذه أيها الإخوة الحلقة سوف نتكلم فيها عما يتعلق بكنايات النكاح، وقد عرفنا في الحلقة الماضية أن ألفاظ النكاح منها ما يكون صريحا ومنها ما يكون كناية، والكناية أيضا تنقسم إلى قسمين، تكون كناية ظاهرة وكناية خفية. والمؤلف رحمه الله بدأ في فصل يتعلق أيضا بالكنايات، فيتعلق فيما لا يصلح أن يكون كناية، وما يكون كناية فيه معنية أو قرينة، وما يكون يمينا أو لغوا أو نحو ذلك. وقد بدأنا بهذا الفصل في الحلقة الماضية، ووقفنا في أوله عند قول المؤلف رحمه الله: وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. لماذا؟ قال: لأنه صريح في تحريمها، لأنه صريح في تحريمها، فلم يحتمل سوى ذلك. والله تعالى قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته على نفسه، وقال ابن عباس: إذا قال لامرأته أنت علي حرام لغو باطل لا يترتب عليه شيء، وفي لفظ ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو قول أصحاب الحديث وغيرهم، ورجحه جمع من العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا قال لزوجته أنت علي حرام، أو لسريته أنت علي حرام، أو لطعامه أو شرابه، فهذا التحريم يتضمن منعه لنفسه، وأنه التزم هذا الامتناع التزاما جعله لله، لأن التحريم إنما يكون لله. وهو إذا قاله لم يرد أن الله حرمه عليه ابتداء، فإن هذا كذب، لا يقصد إلا أنه ممتنع منه من جنس ما حرمه الله عليه، وهذا هو معنى اليمين. قال: لأنه صريح في تحريمها. ثم قال بعد ذلك: وكذلك ما أحل الله علي حرام، أي هو أيضا ظهار ولو نوى به الطلاق. أو الحل علي حرام، أي قال لزوجته الحل علي حرام، فهو أيضا ظهار لأنه صريح فيه. قال ابن القيم رحمه الله: ذهب جمهور العلماء إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ إلا ما خص، فما يمنعه في باب الطلاق وقد نواه، وإن لم ينوي فيمين مكفرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المناكح والمطاعم التي يباح الانتفاع بها هي مما سماها الله حلالا، ومن جعل ما أحله الله حراما فقد أتى منكرا من القول وزورا، وهو كلام لا يمكن تحقيق موجبه ولا يحل التكلم به، فلا يجعل سببا لما أباحه الله من الطلاق الذي فيه إرسال المرأة، وإن قصد به الطلاق فليس له أن يقصد الطلاق بمثل هذا الكلام، كما لو قال زواجي بك حرام وقصد به الطلاق فإن هذا كلام باطل في نفسه، فلا يحصل به ثبوت ملك ولا زواله، ولكنه يمين لأنه امتنع به من المباح امتناعا بالله. قال: وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة وأفضلهم، أنهم جعلوا تحريم الحلال يمينا